السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده أمور كثيرة وحرم عليهم أمور كثيرة، فمما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده البيع والشراء. قال تعالى: وأحل الله البيع. والأصل في البيع الحل والإباحة، لكن ينبغي لمن كان مشتغلا في البيع والشراء أن يتعلم أمور البيع من حلال وحرام. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر على التجار في السوق يقول: يا معشر التجار تعلموا الحلال والحرام، أي تعلموا المعاملات الحلال التي أحلها الله ورسوله، واجتنبوا المعاملات الحرام التي حرمها الله ورسوله. والأصل في البيع كما قلنا أنه حلال، لكن له شروط. الشرط الأول الرضا، الرضا أن تبيع وأنت راض وتشتري من ذاك وهو راض، لا تبيع وأنت مقصوب أو تقصب التاجر على البيع، لأن الغصب حرام. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، يعني تراض لا يكون غصب. ومثل الغصب ما كان من باب الحياء، تحرجه فيستحي منك ويبيعه، وهذا لا ينبغي. بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى نكون سيفه نكون صلية رسول صلى الله عليه وسلم، أمياز الشيخ رحمه الله محاضرة واكي فقسير قوامبا الله سبحانه وتعالى أمحرميشا ووجواكي مانبو مندي كما أليد حرميشا قواه مانبو مندين مندي katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahalalisha kwa waja wake ni jambo hili la kuuza na kununua. Ni halali kuuza na ni halali kununua. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika Qur'an: wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha kuuza na ameharamisha riba. Kwa inatakiwa kwa mwenye kuingia katika masala haya ya kuuza na kununua ajifundishe masala haya na kujifundisha hukumu za kuuza na hukumu za kununua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Mtume sallam, alikuwa akipita katika soko na kuambia wale wauzaji na wanunuzi: ta'allamu alhalal walharam wajtanibu alharam, jifundisheni masala ya halali, bei ya halali, pia mjifundishe haramu na mjiepushe na haramu hiyo, fanye halali na mjiepushe na haramu. Na kuna halali ina masharti yake, bei ya kuuza ya halali ina masharti yake. Katika masharti yake ni riba, uridhia, uridhia unauza na huku wewe unaridhia bidhaa ile kuiuza, na yule mnunuzi naye aridhie kuinunua kwa bei hiyo ambayo mnaoridhiana. Kwa kila mmoja katika wawili, yule mnunuzi na muuzaji, wao wanaridhia bei ile, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: illa an takuna tijaratan anta rabbin minkum, isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu. Kwa hiyo gaji na mnunuzi, kila mmoja anatakiwa aridhie bei ile. Tunasema anasema innamal bay'u antara, bei ni kuridhia, muuzaji na mnunuzi waridhie bei ile. ومن شروط البيع، من شروط البيع، نعم، ومن شروط البيع أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف. ومعنى جائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا، فلا تشتري من الصغير حتى لا يخدع، ولا من ضعيف العقل حتى لا تخدعه. إن شريت منه أو هو باعك لا تخدعه لأنه صغير أو كان ضعيف العقل، لأنك إذا خدعته في الشرع له أن يرد هذه البيعة، لأنه غير جائز التصرف. فالأصل أن بيع الصغير وشرائه لا يصح، بيع ناقص العقل وشرائه لا يصح، هذا من حيث الأصل. لكن لو شرع منك أو أنت اشتريت منه وهناك وقع غش، فله إذا جاء وليه أن يرجع هذا البيع، هذا من باب الشرع، فليس لك الحق بعدم رده لأنك خدعته بسبب أنه غير جائز التصرف. Katika masharti ya bei ni kuwa muuzaji na mnunuzi yanajuzu matumizi yao. Yule muuzaji inajuzu kuuza na yule mnunuzi naye sheria inamruhusu auze. Lazima kila mmoja katika wale wawili awe sheria imemruhusu kununua yule mnunuzi, na huyu muuzaji pia sheria inamruhusu kuuza. Usinunue bidhaa kwa mtoto au usiuze bidhaa kumuuzia mtoto, kwa sababu lazima utamdanganya, lazima utamdanganya mtoto, kwa sababu sheria inazuia ununuzi wake au uuzaji wake. Unaweza mtoto kumuuzia sukari, badala ya kumuuzia kilo moja shilingi 130 utamuuzia kilo moja shilingi 3000. Mtoto ajui, ana akili. Mtoto anaweza akauza gari shilingi 2000 badala ya milioni 2 akauza shilingi 2000. Hana akili. Sheria inamzuia huyu, haruhusiwi kuuza wala kununua. Na unapomuuzia mtoto ukamdanganya, sheria inasema lazima arudishe bidhaa hiyo, lazima tena akamfahamisha mzazi wake. Mzazi ana haki kubatilisha na kuchangua bei hiyo. Wewe huna haki kumuuzia mtoto huyo, kwa sababu lazima utamtapeli, lazima utamdanganya. أما الشرط الآخر الثالث، وهو أن يكون مالكا لهذه البضاعة أو وكيل عن المالك. أما أن تبيع الشيء وهو ليس ملكا لك فهذا حرام ولا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي عنه وكان تاجرا، قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع بضاعة ليست لك، ليست ملكك، تبيع بضاعة فلان وليست ملكك إلا إذا كان يعني فلان هذا قد وكلك في البيع والشراء. نعم، هذا يسمى وكالة، كما وكل النبي عليه الصلاة والسلام عروة البالغي هو أحد الصحابة أن يشتري له أضحية بدينار، فشرع أضحية بدينار ثم باعها بدينارين، ثم شرع مرة أخرى أضحية بدينار ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأضحية ومعها دينار. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الإذن المأذون له بالبيع والشراء. أما أنك تبيع شيء لا تملكه تتصرف في ملك الغير فهذا لا يجوز لك، لا تبيع إلا شيء عندك الآن في دكانك أو أذن لك صاحب الدكان الذي جنبك أن تبيع عنه. سمع الشيخ حفظه الله الشبتي لتاتو كما شبتي يدي نكوى ile bidhaa unaoiuza ni ya kwako mwenyewe, wewe ndiye mwenye kumiliki bidhaa ile au umewakilishwa na huyo mwenye bidhaa, ama kuuza kitu ambacho wewe si chako, hii inaiguzu kisheria. Kuuza kitu sio chako au kuuza kitu yule mwenyewe haja kuidhinisha ukiuze, hiyo haisihi kisheria. Qala sallallahu alaihi wasallam bi haki wa la tabi' ma laysa laka, usiuze kitu ambacho sio chako. Kitu ambacho si chako huna haki ya kuuza, sheria inakukataza kuuza kitu hicho. Ama ukiwakilishwa na fulani, Mtume sallallahu alimwakilisha mmoja katika masahaba amnunulie mnyama wa udhiya, sahabi huyo akamnunulia mnyama usafa, amewakilishwa na Mtume sallallahu sallam. Ama wewe kuuza kitu ambacho huna kimiliki, sheria inakataza, bei hiyo itakuwa haisihi kwa sababu umeuza kitu ambacho sio chako. وعلى التاجر إذا أراد المال الحلال أن يجتنب البيوع المحرمة، أن يجتنب البيوع المحرمة، وهي أنواع كثيرة. أولها الغش في البيع والشراء، قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، والغش كبيرة من كبائر الذنوب. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام، والصبرة في لغة العرب هو الطعام المجتمع كالرز هكذا كالرز، فوضع يده في الطعام عليه الصلاة والسلام ووجد أسفل الطعام يوجد ماء بلد، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل عليه مطر فأصبح في التحت فيه موية وانجهر الماء يفسد. فقال عليه الصلاة والسلام هلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، يعني كي يعرف الفاسد من غير الفاسد؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا يفعله كثير من التجار في البيع والشراء، يجعلون الطعام الطيب في العلو حتى يراه الناس، والطعام الرديء يجعلونه تحت حتى لا يرى في العين. فإذا أخذوا هذا المسكين وذهب إلى بيته وجد الفاسد تحت، لغة خدع. وهذا هو الغش الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان في الخيار، إذا بين وصدق بورك لهما في بيعهما، يعني بين الفاسد من الصالح، إذا أراد البركة في المال فليفعل هكذا حتى يبارك الله له في ماله الذي أتاه. Sheikh Abdullah, ni juu ya mfanyi biashara akitaka kuuza ajiepushe na bei zilizoharamishwa na Uislamu. Bei ya kwanza iliyoharamishwa al-ghish, ni kufanya udanganyifu katika kuuza. Al-ghish ni udanganyifu katika kuuza, mtu muuzaji hatakiwi awe mdanganyifu katika bidhaa zake. Tunasema man ghashana falaysa minna, mwenye kutufanyia udanganyifu utapeli katika biashara, huyu si katika sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipita katika mrundo wa chakula, fawada yadahu fihi, akatia mkono wake katika chakula kile, kwa mfano kama mchele, akatia mkono wake ndani ya chungu ile ya mchele wa wata dabalala, akapata umajimaji ndani ya mchele ule. Fakala Mtume akamuuliza huyo muuzaji, ma hadha ya sahiba taam, nini hii mwenye chakula, mbona kuna majimaji ndani ya mchele huu au chakula hiki? Fakala halla jaaltahu fauka taam, si ukijaalia umajimaji huu juu ya chakula, ili yule kastama, yule mnunuzi aone kwamba hiki chakula juu kina maji, aidha atanunua mwenyewe kwa hiari yake au atatuacha, lakini kutia ndani majimaji yale inaonyesha kwamba unafanya udanganyifu, ili yule mnunuzi aone kwamba chakula kile kiko sawa, ni safi, kumbe kimeingia maji, na maji moja kwa moja inaharibu vyakula. Ndipo Mtume akasema hadithi hii, man ghashana falaisa minna, mwenye kutufanyia udanganyifu si katika sisi. Ashekh anasema jambo hili wanafanya wauzaji wengi, wauzaji wengi wa bidhaa wanafanya jambo hili la utapeli na udanganyifu, wanaweka bidhaa nzuri chini, bidhaa mbaya wanaweka ile nzuri chini, ile mbaya wanaiweka chini kuificha, mbaya juu wanaweka nzuri, mbaya wanaweka chini. Kama ni chakula, kumbe chakula chini tayari kimeharibika, wanaweka juu kile kizuri. Samaki pengine wameshaharibika, wanachanganya katika kilo samaki walioharibika, samaki ambao wako sawa. Ni mfano tu, kimkasirika wauzaji samaki, ila huu ni mfano, lakini wauzaji wengi wanafanya udanganyifu namna hii na kuwahuru wale wanunuaji. Tunasema albay'ani fil khiyar, wauzaji wawili, mnunuzi na muuzaji, wako katika khiari. Idha bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bay'ihima, fi bay'ihima, wakiweka wazi, wakiweka wazi aibu iliyo katika bidhaa, akaelezea kwamba hii bidhaa hii ina kitu kadha, kanzu hii ni nzuri lakini ina tundu kadhaa, hapa kidogo imetoboka, abainishe yule muuzaji. Wa sadaqa, wakawa wakweli, mnunuzi akawa mkweli, muuzaji mkweli, hapo burika lahuma fi bay'ihima, watabarikiwa katika bei yao hiyo, baraka zitawafikia wote wawili. Lakini ikiwa ni wadanganyifu, hawana baraka katika biashara yao, na pia pesa atakayozichukua huyu ni kwamba ni za haramu. الامر الثالث هو الرابع، عليه ان يكون صادقا وان يجتنب الكذب، فان الكذب محرم. قال عليه الصلاه والسلام ثلاث لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، ولهم عذاب اليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف للناس كذبا حتى يشتروا منه، وهو كذاب. وهذا البيع لا بركة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام عن البيعان، إذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذا كان البيع مبني على الكذب فإنه لا بركة به، ممحوق، ويكون المال الذي أتاه سحت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من سحت، يعني غذي من السحت، فالنار أولى به. كل جسد نبت من سحت، النار أولى به. فينبغي علينا أن نكون صادقا في بيعه وشرائه، يجتنب الكذب حتى يكون بيع ماله مباركا، يبارك الله فيه، يعني يزيده له، ولا يكون هذا المال ممحوق البركة. وإذا كان ممحوق البركة أي لا يبارك الله في ماله، لو لديك ملايين الملايين سوف تذهب وتفنى. Awe muuzaji mkweli na ajiepushe na urongo. Urongo umeharamishwa katika Uislamu, na watu wa aina tatu Allah subhanahu wa ta'ala hata wasemesha siku ya Kiyama, na watakuwa na adhabu kali katika watu wao. Almunfiqu bid'atahu bilhalifil kadhib, ni yule ambaye anatoa, anauza bidhaa zake kwa kiapo cha urongo. huku wanaapa, huku ni mrogo. Wallahi sabaki hawa wamevunia leo, wallahi hawajaaminika. Anaapa viapo vya uongo huyu, naam samaki wake watamalizika haraka haraka, lakini huyu Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumwadhibu, wala atakwenda kuzungumza naye na kumsemesha siku ya kiyama. Huyo muuzaji na mnunuzi lazima waseme ukweli, na wakisema urongo na wakaficha aibu iliyo katika bidhaa, muhiqat barakatu bayihima, itaondoshwa baraka za bei yao. Ikiwa watasema ukweli, watabarikiwa katika bei yao. Ikiwa watakuwa ni warongo, muhiqat barakatu bayihima, itaondoshwa baraka ya bei zao. Na kila mwili uliomea kwa haramu, annaru aula bihi, moto ni aula kwa mtu huyo, mwili huo ambao umemea kwa haramu. Mwili unamea kwa haramu kutokana na pesa zile za haramu, bidhaa zile za haramu, bei yake ni haramu, itakuwa mwili wake huo umemea kwa haramu, moto ni aula kwa mtu huyo. Fakun sadiqan, kwa hiyo kuwa mkweli katika biashara yako, washtari bilkadhib, na jiepushe na urongo ili upate baraka katika biashara yako. أيضا عليه أن يجتنب الربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. فالربا من المحرمات ومن الكبائر، وآكل الربا حاد الله ورسوله أو محارب لله، وهو من الظلم الذي حرمته الشريعة. تقول لفلان إذا أراد منك دينا كي يشتري مثلا هذه البضاعة، فهو يعطيك 50,000 مقابل 55,000، أو يعطيك 100,000 مقابل 120,000، تأخذ الربا. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الذي أخذه والذي أعطى كلاهما ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعنه رسول الله ولعن الكاتب الذي يكتب هذه المعاملة، والشاهد كان فيه شاهد. قال: كلهم في الإثم سواء، كلهم في الإثم سواء. فالربا من كبائر الذنوب لأنه من الظلم. بأي حق تعطي لأخيك المسلم قرض 100,000 مقابل 150,000 أو 120 أو أكثر أو أقل؟ بأي شرع هذا؟ إما لكل قرض حسن المئة بمئة، أو اعتذر أقول لأخي ليس عندي دين، لا ليس عندي، اعتذر منه. أما تعطيه وتأخذ عليه الربا فهذا من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم اجتنابها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر، قال: يا رسول الله. وذكر أكل الربا، ذكر منها أكل الربا، وقال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات التي تهلك من وقع فيها في نار جهنم، وذكر منها أكل الربا. وقال: الربا 70 بابا، الربا 70 بابا، أدنى يعني أقلها إثما كأن ينكح رجل أمه والعياذ بالله. من يرضى هذا؟ أدناها الأقل إثما عند الله كان ينكح رجل أمه. وهذا يدل على شنع هذا الفعل وعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ بدر حفظه الله تعالى: هي من لزيمة الإسلام أجيبوش ناريبا، ميعمل ياريبا ni lazima Muislamu ajiepushe nayo, na riba ni katika madhambi makubwa riba ni katika mambo yanayoharamishwa na ni katika madhambi makubwa, na anayefanya miamala ya riba anajaribu kupigana vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Anayekula mali ya riba na kufanya miamala ya riba, huyo anajaribu kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala. Riba ni katika dhulma aliyoiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yeye anamwambia mzako ndugu yako Muislamu, nitakupa 1,100, nitakupa 100,000, wewe utarejeshea 120,000 au 110,000 au 150,000. Hizi zote ni mambo ya riba, Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo. Na mtume sallallahu amemlani mwenye kula riba, mwenye kuandika riba, shahidi wa riba, akasema wote hao ni sawa kwa madhambi. Yule mlaji, yule mwandishi, yule aliyeshuhudia, wote hao ni sawa katika madhambi. Huyo riba ni katika madhambi makubwa, Muislamu anatakiwa ajiepushe na riba. Unampa ndugu yako mkopo, mpe mkopo mzuri, 100,000 akurejeshee 100,000, 50,000 akurejeshee 50,000, ama unataka ziada kwamba 110,000 au 110,000, ujue hiyo ni riba na unajaribu kupigana vita na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hutaweza. Kwa hiyo ziada yoyote iliyokuwa katika mikopo hiyo ni ziada hiyo ya riba, na Mtume sallam ametahadharisha Waislamu juu ya riba. Mtume akasema, ala unabbiukum biakbari lkabair, hivi sikufahamisheni madhambi makubwa sana? Akataja hii riba pia. Mtume akasema, ijtanibu sab'a almubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza, maana yake yenye kuingiza watu katika moto. Kwa hiyo riba ni moja katika madhambi haya saba ambayo yanaangamiza watu. Na riba Mtume akasema, arriba sab'una baban, riba ni takriban milango 70 ni ya riba. Adnaha, ndiye ndogo kabisa katika hayo, ayanki harrajulu ummahu, ni mtu kumjamii mama yake. Hii ndio mlango mdogo kabisa wa riba. Kwa mambo ya riba Waislamu wanatakiwa wajiepushe nayo. Lakini sasa hivi tasarruf qalilan baada kalamu Sheikh, sasa hivi miamala ya riba, je, Waislamu wengi wameingilia miamala hii na kufaharishana Waislamu wanajifaharisha kwa wengineo kwamba amechukua mkopo wa riba milioni kadhaa, eti wanajifaharisha kwa mambo ya adhabu, mambo ambayo yamelaaniwa, ambayo awa na mtume wake wanatahadharisha Waislamu. Lakini bahati mbaya, baadhi ya Waislamu wanaingia katika miamala hiyo halafu wanafaharishana. Waislamu wanatakiwa wajiepushe na miamala hii, sio yao, hii ni miamala ya kikafiri. Waislamu wanatakiwa wajiepushe nayo. ومن البيوع المحرمة أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه، بمعنى يبيع على بيع أخيه، يأتي التاجر ويبيع البضاعة على التاجر الآخر 100,000، فيأتي آخر يقول للتاجر، يقول لا تبيعها 100,000، أنا أشتريها 110. ذاك الرجل اشترى، أراد إيش؟ إبطال هذا البيع. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. فهذا يورث العداوة بين المسلمين. أو يشتري على شراء أخيه، يشتري على شراء أخيه. ذاك يشتري بضاعة 50,000، تقول لا أنا أبيع لك بأقل، 40,000 فقط. اشتريت على شراء أخيك وبعت على بيع أخيك، ذاك زاد السعر حتى يأخذ هو البضاعة، وهذا أنقص السعر حتى هو يبيع البضاعة. وكان الفعلين محرم، بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه، وهذا يقع به كثير من الناس. سمع الشيخ عبد الله كتكبيه ذي الحرمين والإسلام ni kuuza mtu dhidi ya bei ya ndugu yake, au kununua dhidi ya kununua kwa ndugu yake. Mtu anamuuzia mtu baada ya kupatana na bei, alafu anakuja kwa mwingine anamwambia lala, usimuuzie huyo kwa bei hiyo, njoo huku mimi nakuuzia kwa bei ya chini zaidi, au usinunue kwa huyu, njoo ununue kwangu kwa bei ya chini. Aidha muuzaji au mnunuzi, aidha muuzaji au mnunuzi, la yabi ahadukum ala bai akhihi au la tashtari ala shirai akhihi. Huyo aidha muuzaji au mnunuzi kumkataza mtu asinunue kwa muuzaji huo, aje anunue kwako na wewe utamuuzia kwa bei ya chini, tayari ameshapatana na huyu, ni haramu, kwa sababu inaleta chuki na uadui baina yenu. Hii inaleta chuki na uadui baina yenu. Haya ni masala ya kuuza na kununua, lakini katika masala ya ndoa hivyo hivyo. Wala hayakhtub ala khutbati akhi, aiwa, asikose mtu dhidi ya kosa ya ndugu yake. Mwenzako amekosa nyumba fulani, wewe unakwenda pale pale unaambia utakupeni mahari makubwa zaidi kuliko yule yule, yeye ni haramu, anapata madhambi. Mwenzako amekwenda pale na chukuru, wewe unakwenda kuwakodisha gari kubwa kwamba ni gari yako, kumbe sio yako, ili upewe yule mke, ni haramu, unapata madhambi. Kwa masuala ya bei, kila Muislamu anatakiwa ajiepushe na bei hizi za haramu ambazo zimeendea sana katika nchi zetu. ومن البيوع المحرمة النجش في البيع، النجش. والنجش هو أن يتفق التاجر مع شخص آخر، التاجر يعرض البضاعة للتجار والناس يصومون، كل شخص يقول السعر الذي عنده، وصاحب التاجر يرفع السعر، هو لا يرد الشراء، إنما راد فقط رفعوا قيمة البضاعة، يسمى النجش. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، رواه البخاري ومسلم، نهى عن النجش لأنه لأنه خدعة، أنت خدعت الناس، رفعت الثمن وأنت لا تريد الشراء، إنما أردت فقط أن تنفع التاجر صاحبك وتوقع هؤلاء التجار بهذه الخدعة، خدعة النجش. قال الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش. كتبعي سبحان الله، كتبعي إذا حرمشنا وزنا بيع النجش، بيع النجش نكوزيديش ثمانية بذاء ويولي أنباي حتى تكونوا دلالي dalali anazidisha thamani ya bidhaa, na yeye sio mnunuzi, lakini anawadhuru wale wanunuzi. Mnunuzi akisema 10,000 yeye anaongezea 15,000, wala yeye hanunui, lakini anapandisha thamani ya ile bidhaa ili kumnufaisha yule mwenye bidhaa ile. Kwa hiyo hii ni bai'ul najash, hii imekatazwa na Uislamu kwa sababu pia ni kuwadhulumu Waislamu na kuleta chuki baina yako na baina ya wale wanaotaka kununua, wala wewe dalali huna kununua, basi unazidisha tu thamani kwa kuwadhuru wale wanunuzi. ومن البيوع المحرمة تلقي الجلب، تلقي الجلب، والجلب يعني البضاعة التي جلبت إلى السوق، يعني أتي بها إلى السوق. فأنت قبل أن يصل التاجر إلى السوق تقف عند أول الطريق، تقول يا فلان السوق رخيص وأنا أشتري هذه البضاعة كلها منك، فتشتريها وتحرم الناس التجار من هذه البضاعة، تشتريها بلوكس والسوق قارب، أول حرمت التجار من هذه البضاعة، ثانيا خدعت ذاك الرجل الذي جاء بهذه البضاعة. إنما الواجب أن يدخل ببضاعته إلى السوق ويعرضها في السوق، ويبدأ الناس كل يعطي قيمته. أما أنك تعترض الرجل في الطريق وتقول له البيع ليس هناك بيع والسوق ضعيف وأنا سوف أشتري منك البضاعة ثم تبيعها بسعر قارب في السوق، خدعت مسكين هذا التاجر صاحب البضاعة، وخدعت الناس الذين يتاجرون في السوق. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، قال لا تلقوا الجلب، فقال لا تلقوا الركبان. الركبان يعني البضاعة التي توضع على الإبل مثل الجلب تماما. نعم الشيخ الله katikabizi zilizoharamishwa na Uislamu ni talaki jala, kupokea bidhaa zinazokuja na wale wenye bidhaa hizo kutoka mashambani. Aljalab albidhaa allati utiya bisuq, ni ile bidhaa iliyoletwa pale sokoni na wale wenye bidhaa ile. Sasa wewe unawapokea njiani kabla hawajafika sokoni na kuwa huru kuambia kwamba soko sasa hivi nazi moja inauzwa shilingi 5, unaambia sokoni nazi inauzwa shilingi 5, kumbe nazi inauzwa shilingi 20 mpaka 30. Yule nyanya maskini anapata tabu, amebeba nazi zile katika mgongo wake. Unafika njiani pale kabla hajashuka kwenye gari, wewe unampokea, njoo kwangu, njoo kwangu, unanunua nazi shilingi 5, kumbe huko unakuja kuuza shilingi 50 nazi ile. Hiyo ndio aliyotokoka kataza Mtume wa sallam talaqqi al-jalab. Mtume anasema la talaqqi al-jalab la talaqqi al-rukban, msipokee wale wasafiri wanaotoka na bidhaa zao mkawa huru mkawadanganya mkafanya utapeli wenu wa kuja kuwanunua kwa bei chini. Mkija huko sokoni mnauza kwa bei ya juu, mnapata faida mara 10 badala faida mara moja, unapata mara 10. Tayari umemuhadaa yule mwenye nazi, tayari umewahadaa wale watu ambao wanataka kununua. Kwa waacheni wenyewe waje wauze, waone bei ya sokoni iko vipi, waacheni wenyewe waone, msiwapokee kule wa barabarani mkaja mkawa huru na kuwafanyia udanganyifu. ومن البيوع المحرمة بيع الغرر، بيع الغرر، والغرر هو الجهالة، بيع الجهالة. يكون عندك طعام فتقول يبيعك هذا الطعام، هو في كيس لا يعلم هل هو صالح أم غير صالح، لعله فاسد، لعل بعضه فاسد، وما رأى مغطى في كيس لا يعلم كم وزنه، هل هو أكثر من كيلو أقل من كيلو، لا يعلم، أصبح جهالة مغامرة. أو يقول مثلا أبيعك حمل هذه البقرة الذي في بطنها، طيب إيش الذي في بطنها؟ هل هو ذكر؟ هل هو أنثى؟ قد تولد ميتا أنت ما تعرف. فيسمى بيع الغرر، بيع الجهالة. وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، كما في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. لماذا؟ لأنه أيضا مبني على الظلم، مبني على الظلم والغش للمسلمين. Nasema Sheikh Abdullah katika bei zilizoharamishwa na Uislamu, bei ulghar, bei ya udanganyifu. Ulghar, yakulu Sheikh, ulghar huwa aljahala, ni kutojua, kutojua kile kitu kinachouzwa. Mathalan, mtu anakuwa na chakula alafu kiko katika mfuko, haijulikani chakula kile ni kizuri, chakula kile ni kibaya, ni kilo ngapi, haijulikani, anamuuzia bila yule mnunuzi kujua uzuri au ubaya wa chakula kile. Hiyo inaitwa bai'ul gharar. Bei ya udanganyifu ni haramu, kwa sababu yule mnunuzi hajajua ni kiko sawa kile unachomuuzia au hakiko sawa, ni kilo mbili au ni kilo moja. Kwa hiyo au kumuuzia kwa mfano mbuzi au ng'ombe ambaye ana mimba, wauza mimba ya yule ng'ombe yule, haijulikani ndio yule ni mwanamume au ni mwanamke, yuko hai au amekufa. Kwa hiyo hii ni bei ya udanganyifu, imejengewa ala aljahala. Uislamu unaharamisha, kwa sababu pia ni bei inasababisha dhulma, inasababisha uadui baina na chuki baina ya yule mnunuzi na muuzaji. Baada ya kujua kwamba huyu amenidanganya, lazima kutakuwa na chuki, lazima kutakuwa na ulipizanaji chuki zile na uadui. هذه هي بعض البيوع المحرمة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، والتي ينبغي لكل مسلم يتاجر في السوق أن يعلمها وأن يجتنبها، حتى يبارك ربنا سبحانه وتعالى في ماله وفي ولده. كما قلنا في أول كلمة أن المال كان حراما فهذا سحت، والسحت الذي نزعت منه البركة، أي لا يبارك الله به سبحانه وتعالى. وأنا أذكر لكم قصة شخص ممن كان يخدع الناس ويتعامل بالحرام حتى أصبح تاجرا كبيرا، ثم ابتلي بمرض من الأمراض أثنى كل هذا المال على العلاج ولم يكفيه حتى مات، لأنه ماله حرام، غش هذا وغش هذا وخدع ذاك وخدع هذا، ثم ابتلي بمرض لا علاج له، أثنى كل المال يبحث عن الصحة الآن والعافية ولم تأتي الصحة والعافية حتى مات. فتنبهوا يا إخواني عن البيع الحرام. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Anamalizia shekhe kalima yake hii mufida, anasema kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa ajiepushe na bei hizi zilizoharamishwa. Hizi ni baadhi tu, lakini yule muuzaji na kila anayehusika na masala haya ya bei na kununua anatakiwa azitafute bei zilizoharamishwa katika sheria ili ajiepushe nazo, atafute bei zilizohalalishwa, afanye bei za halali na bei zilizoharamishwa ajiepushe nazo, kwa sababu asuh huwa alladhi nuzia minhu albaraka, haramu ni ile ambayo baraka imetolewa katika jambo hili la haramu. Kila jambo la haramu baraka inatolewa katika haramu hiyo. Anasema nikupeni mfano, kuna mtu mmoja alikuwa akiwatapeli watu mpaka akawa tajiri, mara amemdhulumu huyu, mara amemtapeli huyu, amemdanganya huyu, akawa tajiri katika matajiri kwa mali hiyo ya dhulma ya udanganyifu na kutapeli watu. Halafu hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani wa maradhi, maradhi yale ikabidi atumie mali ile yote katika kutafuta matibabu ya mali ile, akatumia mali ile yote ya dhulma, mali ile ikamalizika, hatimaye akafariki. Kwa hiyo hii ni mfano mmoja tu wa utapeli huo na kudanganya watu. Allah akikupa mtihani, mali yote ile haramu unaitoa katika matibabu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala anakuchukua. Kwa hiyo jambo la dhulma, jambo la kuwadhulumu Waislamu hata makafiri, dhulma ni dhulma. Si kudhulumu Waislamu hata kuwa kadhulumu kwa kafiri pia ni dhulma, hata ukimtapeli kafiri pia ni dhulma, una madhambi. Kwa tunapasa sote Waislamu tujiepushe na haramu na tufanye biashara na bei na miamala ya halali iliyohalalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. رجل اشترى بضاعة بعشرين فهل يجوز له أن يبيع بخمسين أو ستين؟ نعم. فمنوع بذاء وشلينجي عشرين يجوز بيوزة بذائل وشلين خمسين أو ستين؟ نعم يجوز له أن يبيع بخمسين أو ستين نعم يجوز له أن يبيع بخمسين أو ستين نعم يجوز له ذلك إذا شراها بخمسين يبيعها بمئة، يجوز له ذلك لأنك أنت لم تقصب على هذا البيع، والأصل في البيع الحل والإباحة. نعم. أسمى يجوز كووزة وبيع هيو عن الإنتاكة، muhimu ile ni kuna kuridhiana baina yake na baina ya ile mnunuzi. Mnunuzi akiridhia yajuzu kuiuza bidhaa hiyo kwa shilingi 50 au kwa shilingi 60 au mpaka 100 maadamu yule mnunuzi ameridhia. بعض البائعين يكثرون الحلف في بضاعتهم او في بيعهم، ما حكم هذا؟ اولا كثره الحلف مكروه، قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، قال تعالى واحفظوا ايمانكم، كثره الحلف مكروه، وكان حلف للكذب فهذا لا شك انه محرم وقد مر، قال تعالى ويل لكل افاك اثيم، الأفاق والكذاب، وقد توعده الله سبحانه وتعالى بالويل. وقد ذكرنا قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن البيعان إذا كتم وكذب محقت بركة بيعه. Sema Sheikh Abdullah, falme ilikuwa kuna baadhi ya wauzaji wanakithirisha kuapa katika biashara yao, wanaapa sana, wallahi wallahi wallahi kadha wallahi kubiki kizuri. Asema Sheikh Abdullah, jambo la kuapa linakatazwa katika Uislamu, kuapa hapa sana, na kiapo cha urongo ni haramu. Kiapo cha urongo wakati mnaapa na unajua kwamba ni urongo, hii ni haramu, ni katika madhambi makubwa, aliyabinu lghamus, hii inakatazwa kabisa. Muislamu anapouza auze biashara yake hali ya kuwa ni kweli, asikithirishe kuapa, hususan viapo vya urongo ni makruhu na imekatazwa katika Uislamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ratiba kesho inshaallah, kesho Sheikh Abdullah atakuwa Likoni Masjid Darul Uloom, atakuwa na muhadhara wakati huu wa baada dhuhur Masjid Darul Uloom fi Likoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunatoa shukrani na pia tunawajulisha kwamba atakuwa fursa nyingine wiki ijayo kwa posti kama leo kuja, kwa hivyo tuhudhurie.